أعوذ بالله من الشيطان الغوي وأنا وأنتم نوحد المولى العلي ونصلي ونسلم سويا على خير نبي ونقول سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفيظ وقد أنزلت القرآن الكريم صدقا جليا نسألك يا ربنا بحق قدرتك على كل شيء ونحن الضعفاء ربنا وأنت القوي ونحن الفقراء ربنا وأنت الغني اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وارزقنا جسدا على البلاء صابرا ورضيا وارزقنا عقلا مفكرا في ذاتك تفكيرا ذكيا وشفع فينا يوم القيامة خير نبي إنك يا ربنا على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام ها قد اجتمعنا على مائدة القرآن لتكريم أم راحلة من أهل الإيمان عاشت حياتها نعم الزوج الودود الولود كما وصى سيد الشهود لزوجها البار الكريم الحاج لكل زوجها ومشاركة لأبنائها الأكرمين الحاج محمد أبو لطف وشقيق الأستاذ رضا وشقيقهما الأستاذ أحمد لطفي وشقيقه أيضا الأستاذ سيد لطفي وشقيقه الكابتن إبراهيم لطفي مشاركة إليهم نعيش على مائدة القرآن في حفل تكريم تتلى فيه آيات المولى العظيم وسنة جمعنا هذا عن النبي الكريم الذي قال من عزى أبيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة وإذا اجتمع أهل القرآن وأهل أحباب القرآن من كل مكان مشاركة للأسرة الكريمة فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زووه كما قال نبينا الكريم أيها الساده في حفلنا هذا استضفنا لحضراتكم علما من اعلام تلاوة القرآن الكريم باذاعات الاخرى والعالم الاسلامي هو العلم الاذاعي وابن العلم الراحل الاذاعي وهو رمز رموز الامة الاسلامية في تلاوة القرآن الا وهو راحلنا الكريم الشيخ الشحات محمد انور اليوم نستضيف نجده الكريم من بيت القراء العظماء فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور قارئ اذاعات مصر والعالم الاسلامي من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والتجليات وأن يرزقنا التدبر وحسن الانصاف إن ربنا على كل شيء قدير فليتفضل فضيلته مشكورا داعين ربنا أن ينفعنا بالتلاوة

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوما ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا على بلد وقفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا فتجابلهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيلي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جنات تجري وما عند الله خير وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ Ha ha ha. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها سبحانك ربنا أنت علينا الرقيب وأنت علينا الشهيد نسألك ربنا أن ترزقنا تقواك وأن تصرفنا عن كل شيء سواك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من خيري الدنيا والآخرة ومن خير ما سألك منه نبيك الحبيب إنك يا ربنا على كل شيء قدير. هكذا أيها الإخوة المعزون الكرماء لقد استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة آل عمران وفواتح سورة النساء وقد تلا علينا صاحب الإجادة والإتقان فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي وابن القارئ المدرسة الراحل الشيخ الشحات محمد أنور. وكان ذلك في ليلة التكريم لأم الراحلة الكريمة هي الأم لرجال كرماء وعظماء الحاج محمد مقفي صاحب هذه الفراشة العظمى وشقيقه الأستاذ رضا وشقيقهما الأستاذ أحمد وأخيهما الأستاذ السيد والكابتن إبراهيم أبناء الحاج لطفي زمادي. في هذه الليلة الكريمة التي اجتمعنا فيها على مائدة القرآن الكريم مشاركة للأسرة الكريمة في مجلس حضر فيه الوجهاء والعظماء من كل مكان نشكر فيها الى استاذنا الدكتور رمضان عبد السلام والى الاستاذ الكريم علي جودة كشك سائلين الله لهم التوفيق وانني لاشكر لصاحب الهندسة الاذاعية الاستاذ الشيخ احمد المهر والمقيم بصف زريق